خدوني لعنده غطاها لعنده ودوني لا تبرك بقبره بترابه كحل عيوني خدوني لعنده غطاها لعنده ودوني لا تبرك بقبره بترابه كحل عيوني خدوني لعنده غطاها لعنده ودوني لا تبرك بقبره بترابه كحل عيوني حب لعندك وداني وفي نار أحزاني صفي نفسي لغرقاني وحقق كل اللي ببالي حب لعندك وداني طفي نار أحزاني صفي نفسي لغرقاني وحقق كل اللي ببالي خدوني لعنده لطاها لعنده ودوني لا تبرك بقبره بترابه كحل عيوني خدوني لعنده لطاها لعنده ودوني لا تبرك بقبره بترابه كحل عيوني لا لا لا نهجك يا خير الناس على عيني وعلى راسي هو سعدي وإناسي هو رمز المعالي نهجك يا خير الناس على عيني وعلى راسي هو سعدي وإناسي هو رمز المعالي خدوني لعنده لطاها لعنده ودوني لا تبرك بقبره بترابه كحل عيوني خدوني لعنده لطاها لعنده ودوني لا تبرك بقبره بترابه كحل عيوني لا لا لا يكون كحل بتراب العيون حملي عن اكتافي ونشوف النور المتلالي بالمدينة ردني يكون كحل بتراب العيون حملي عن اكتافي ونشوف النور المتلالي خدوني لعنده لطاها لعنده ودوني لا تبرك بقبره بترابه كحل عيوني خدوني لعنده لطاها لعنده ودوني لا تبرك بقبره بترابه كحل عيوني خدوني لعنده